إنه المثبت لقلب يضطرب بين شبهة تنحرف به وبين شهوة تريد أن تسيطر عليه. القرآن يثبت قلبك. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لذلك يا مسلم أثبت على الخير وادعو ربك جل في علاه أن يثبتك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ألا وإن من أعظم أسباب الثبات العناية بكتاب الله جل في علاه. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إنه المثبت لقلب يضطرب بين شبهة تنحرف به وبين شهوة تريد أن تسيطر عليه. القرآن يثبت قلبك، والقرآن يعمر جنباته بالخير العميم. إنه شهر القرآن يا مسلم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلذلك إن أعظم ما يثبتك هو القرآن في تلاوته، في تدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لذلك اشتدت عناية السلف بكتاب الله جل في علاه سيما في رمضان. فلا تسأل عن ختمات متتابعات مباركات. هذا يختم القرآن في يومه وليلته، هذا يختمه في 3 أيام، هذا يختمه في 6 أيام، ومنهم من يختم بأعداد كثيرة. كان العلماء الأكابر كأبي عبد الله مالك بن أنس إذا دخل رمضان أوقف درسه وأخذ مصحفه ولازم المسجد. إن أعظم ما يثبت قلبك، بل إن أعظم ما يعالج داءه، يعالج شهوته، يعالج إرادته الفاسدة، كتاب الله الذي هو شفاء. قال ربنا جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لذلك يا مسلم شفاءك كلام ربك جل في علا. إنك إن واظبت على التلاوة إن لك بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا مسلم، يا من تقرأ حزبا جزءا ربعا نصفا، يا من تقرأه على ظهر قلب، يا من تعتني بترتيله في مسجد في سيارة في بيتك وأنت تغدو وتروح، كم من الغنائم، كم من المغانم المباركة التي تتحصل عليها. إن قلبا هجر القرآن، إن قلبا ابتعد عن تلاوته، إن قلبا شقي بالإعراض عن ذكر ربه. والله جل في علاه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.